الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة قلوب الأخيار، وهي طريق السعادة في دار القرار. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الجنة مأوى الذين اتقوا ومثوى الكافرين النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الحق في البر والجو والبحار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بادر إلى الصلاة بسكينة ووقار، ووقف بين يدي الله بمحبة وخضوع وانكسار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته، الخاضعين والخاشعين لها، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف تعالى الذين أوتوا العلم بالخشوع، حيث يكون كلامه مسموعا، فقال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأصل الخشوع عباد الله هو لين القلب ورقته، وسكونه وخضوعه، وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. وفي رواية: وما استقلت به قدمي. وقد وبخ الله تعالى من لا يخشع قلبه لسماع كتابه وتدبره، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، خرجه مسلم. وفي رواية: فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحها وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. عباد الله، وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره، ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك الصلاة. وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك. وقال أيضا: الخشوع خشوع القلب، وأن لا تلتفت يمينا ولا شمالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وعن الحسن البصري رحمه الله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر. وقال مجاهد في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت السكون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. عباد الله، إن الخاشع في صلاته يجمع فيها بين طهارة الظاهر والباطن. فالصلاة دواء يشفي من أمراض القلوب وأدوائها وفساد النفوس وأسقامها، والنور المزيل لظلمات الذنوب والمعاصي، فيتطهر بها المسلم من غفلات قلبه وهفوات نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. خرجه مسلم. فبالخشوع تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتكتب الصلاة في ميزان الحسنات، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إن الصلاة عباد الله إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتضعف رغبته في الشر. بالخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. خرجه النسائي. عباد الله، الخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده، خصوصا في زماننا وحاضرنا. وحرمان الخشوع من أعظم المصائب والعلل، وخطب الجلل. وما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم إلا لأن الصلاة غدت جثة من غير روح. أخرج الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعة. وحين تتجول في سير الأوائل ترى أن أمثالهم قلائل، فإن في أخبار صلاتهم عبرة، ودموعهم تنهل على قلوبهم غيثا. ذكروا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباسطهم ويحدثهم، فإذا حانت الصلاة كأنه لم يعرفهم ولم يعرفوا، ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. والصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا كان في صلاته كأنه ودد منصوب، وإذا جهر بالقراءة خنقته عبرة من البكاء. والفاروق عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ لم يسمع من خلفه من البكاء. وكان علي بن أبي طالب إذا حان وقت الصلاة يضطرب ويتغير، فلما سئل قال: لقد آن أوان أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. الله أكبر. عباد الله، هذه أحوالهم مع صلاة ربهم. ومن الناس من يصلون بألسانهم وأعضائهم، يحركون ألسنتهم وشفاههم بالكلم، يحنون ظهورهم راكعين، ويهوون إلى الأرض ساجدين، لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الأعلى. يظهرون له الخضوع وقلوبهم نافرة. يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون. يسبحون لكنهم لا يفقهون. زينوا ظواهرهم وغفلوا عن بواطنهم. وقفوا أمام الله تعالى وفي بيته وهم في الحقيقة واقفون أمام مشاغلهم، مقيمون بأرواحهم في مساكنهم. فترى الرجل قد شاب عارضاه في الإسلام وصلى زمانا طويلا، لكنه لم يكمل صلاته يوما ما، لأنه لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. فشتان ما بين صلاة الخاشعين وصلاة الغافلين. أخي المسلم، هذا الحديث العظيم ميزان للمحاسبة، فقف مع نفسك وقفة صادقة لترى أين مكانك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف، أي من الصلاة، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود. قال حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واخوانه. اما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى عباد الله. وللخشوع في الصلاة أسباب، من أعظمها استحضار العبد عظمة ربه، استحضار العبد عظمة ربه الذي هو واقف بين يديه، وأنه قريب منه يراه ويسمعه ويطلع على ما في قلبه وضميره، فيستحي من ربه عز وجل. ومن أسباب الخشوع في الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام قبل الركوع، بأن يضع اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق صدره، ومعنى ذلك الذل والانكسار بين يدي الله تعالى. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. ومن أسباب الخشوع بالصلاة قطع الحركة والعبث وملازمة السكون. ولهذا لما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وبعض الناس إذا قام في الصلاة يتململ ويحرك يديه ورجليه ويعبث بلحيته وأنفه وشماغه حتى إنه يؤذي من بجواره، وهذا مما يدل على عدم الخشوع بالصلاة. ومن أسباب الخشوع بالصلاة إحضار القلب فيها وعدم انشغاله بهموم الدنيا وأعمالها، وأن يقبل على الله تعالى بقلبه ولا يشتغل بغير صلاته. أيها المسلمون، إن الصلاة في كل ما يفعل فيها خضوع لله عز وجل، كالقيام والركوع والسجود وما يقال في هذه الأحوال من الأذكار. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. لأن الركوع خضوع لله عز وجل وذل بين يديه بظاهر الجسد. وقد أبى المتكبرون أن يركعوا فتوعدهم الله بقوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ومن ذلك السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه، حيث يجعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها عليه، أوضع ما يكون بين يدي ربه فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في صلاتكم، فإنها عمود الإسلام وتنهى عن الفحشاء والآثام، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا، وآخر ما يفقد من الدين. فليس بعد فقد الصلاة دين، أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشياطين ووساوسها. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.